شميتك وضميت مثل اللي حاله لحاله ضم، ما بعرف شو اللي غيرتي، كبرتي عمري صغرتي، يا تيابا عيونك انتي شفت الدنيا يا عيوني. يا صغيري شو